تسأل السائلة الكريمة تقول أنا مستقيم على دين الله، ولكن هي ماذا؟ سائلة تسأل تقول أنا مستقيم على دين الله وليس لي هنا محرم ظهر عندنا هنا. ينبغي أن تقول أرجو أن تكون أن أكون مستقيمة على طاعة الله، لأن تزكية النفس لا تنبغي. صح الله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت، لكن كون الشخص يقول أنا مستقيم يعني هذا محل نظر. الأولى أن تقول أرجو الله أن نكون على الجادة، أن نكون على استقامة ونحو ذلك. أما جلوسها بدون محرم لا ينبغي، لا ينبغي لها حتى ولو تعود إلى بلدها إن كانت من غير المملكة، وإن كانت من الداخل عليها أن تعود إلى مدينتها. وإن كانت يعني سبحان الله في أسوأ الأحوال يعني أنها لا محرم لها البتة، عليها أن تبحث عن زوج صالح ولو على ضرة أو ضرات، لأن مما عطل النساء رفضهن للتعدد ووقوعهن لتحت الخطر. ومما أغرب ذلك بعض المسرحيات والتمثيليات التي فيها قلة حياء وتهكم بدين الله سبحانه وتعالى، مثل حكاية طاش مطاش وغيرها من المصائب التي ابتلي بها المسلمون. فينبغي للمسلمين أن يربأوا بأنفسهم عن ذلك. وعليها إن كانت صالحة للزواج أن تجتهد وتوصي من تعرف من أهل الخير، أو تسجل في الجمعية الخيرية مسألة الزواج التي يقوم عليها فضيلة الشيخ عبد الباري الثبيتي وفقه الله، تسجل في المكتب لعلها توفق لزوج صالح يرعاها ويقوم على شؤونها.